إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه بتوفيق الله الخطبة الرابعة في شرح وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. قال أبو ذر: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. قال أبو ذر: زدني يا رسول الله. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه نور، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قال أبو ذر: زدني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بطول الصمت، فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. عليك بطول الصمت، يعني ليس صمتا بل طول الصمت، صمت طويل المدى. عليك بطول الصمت، فإنه يعني طول الصمت له فائدتان كبيرتان: مطردة للشيطان الفائدة الأولى، وعون لك على أمر دينك الفائدة الثانية. أما كونه مطردة للشيطان فقد ورد في حديث سيدنا يحيى ابن سيدنا زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال لبني إسرائيل: وآمركم بذكر الله. هذه خمس كلمات أمره الله أن يبلغها لبني إسرائيل، منها قال: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل لحقه العدو يريدون قتله، فدخل حصنا حصينا فحصن نفسه فيه وأمن العدو. قال: وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله، وذكر الله يخالف اللهو ويعارضه. فإذا أطلت الصمت يعني عن اللهو وتكلمت بذكر الله أو تفكرت في خلق الله، وهو نوع من أنواع الذكر كما قلنا في الأسبوع الماضي، فإنك بذلك تطرد الشيطان. والشيطان كما تعلمون العدو الرئيسي في حياتنا، وكلنا نتمنى أن نتخلص منه وأن يطرد من حياتنا. هذه هي الطريقة لطرده، أن تكثر من ذكر الله وأن تقلل من الكلام الذي لا ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة، كلام اللهو. ولذلك لاحظ الآن، قال: وعون لك على أمر دينك. أمر الدين كله يعينك عليه الصمت، لأنك تصبح خاشعا، تصبح متفكرا، تصبح إنسانا ذا قيمة. اسمع كيف مدح الله المؤمنين فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فالخشوع في الصلاة لا يتم ولا يكون إلا بترك اللغو. وكل الناس أو أغلبهم يأتونني فيقولون لي: نشكو من عدم الخشوع في الصلاة، ما هي الوسيلة لكي نخشع في الصلاة؟ لا أدري أصليت أربعا أو خمسا، أنتهي من صلاتي ولا أذكر شيئا منها، وهكذا عبارات شبيهة. كل الناس تقريبا تشكو، وأنا واحد من الذين يشكون، ولكن المستويات تختلف. فبعض الناس يشكو من نصف صلاته وبعضهم الربع وبعضهم الكل. فما هو دواء الخشوع؟ مذكور في الآية نفسها، تفكر في الآية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فالخشوع في الصلاة مرتبط بترك اللغو. فالذي يذكر الله كثيرا خارج الصلاة يسهل عليه الخشوع في الصلاة. سأعطيك مثالا: رجل يريد أن يرفع 200 كيلو أو 150 كيلو، لا يستطيع. ماذا يفعل لكي يستطيع أن يرفع 150 كيلو غراما من الحديد؟ ماذا يفعل؟ يتدرب، يرفع 10 ثم 20 ويبقى سنة يرفع 30 40 50، وهكذا يقوي اللياقة البدنية عنده، ويأكل أكل معين، ويتدرب على كيفية الرفع الصحيح، ثم يرفع 150 كيلو. أما واحد إنسان عادي بحياته لم يلعب رياضة، مسك 150 لا يستطيع، وإذا حركها فإنه إلى المستشفى فورا، يصاب بالديسك والأمراض التي لم يعهدها من قبل. لماذا؟ لأنه غير متدرب. لا يستطيع الإنسان أن ينتقل مرحلة واحدة إلى مستوى عالي في كل الأشياء. هل تستطيع أن تصير بطل كمال جسماني في يوم وليلة؟ لا بد من تمارين كثيرة خلال سنوات. حتى أما واحد مثلا يمسك 10 كيلو حديد يحركها 100 مرة ثم ينظر إلى المرآة لينظر إلى عضلاته كيف صارت، هذا خطأ. كذلك الخشوع في الصلاة يحتاج إلى تمارين، أهم تمارينه أن تكثر من ذكر الله خارج الصلاة، خارج الصلاة. فالذاكر لله، المراقب لله خارج الصلاة، الذي يحاسب نفسه على الكلمة التي تخرج من فمه، ويراقب قلبه وخواطر القلب التي تأتي عليه، فيطرد ما كان مخالفا للشرع ويحمد الله على ما كان ذكرا لله، هذا الإنسان عندما يأتي إلى الصلاة يسهل عليه الخشوع. أما إنسان طول النهار أغاني ولغو وسب وشتم ولعن وكفر وفسق وما شابه ذلك، ثم يأتي يريد أن يخشع، هيهات هيهات، فهذا أمر صعب جدا جدا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ومدحهم الله في آية ثانية فقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا نبتغي الجاهلين. فهذا الجهل الذي انتشر الآن وكثر، المسلم الحقيقي لا يقترب منه. تقول: هل معقول يعني كل هذا التضخيم والتجسيم لأننا نقول كلمات؟ نعم نعم، أقول لك نعم، كل هذا التضخيم والتجسيم لأن المؤمن الكلمة التي يقولها لا تمر هكذا أبدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليتفوه بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. يعني لو سألته يقول: ماذا قلت؟ أنا قلت كلمة مزحة. لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. والعكس أيضا صحيح، أحيانا تتكلم كلمة من رضا الله لا تلقي لها بالا، تدخل بها الجنة. ولذلك اسمع اسمع، فأنا مبلغ لي ولك، أنصح نفسي وأنصحك بما نصحنا به رب العالمين أرحم الراحمين، وبما نصحنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول في كتابه العزيز: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. تأمر بصدقة يعني تذهب إلى شخص غني تقول له: فلان فقير، لعلك تقصد أجر بالإنفاق عليه مثلا، هذا الأمر بالصدقة. الأمر بالمعروف مثل هذه النصيحة التي نتناصحها الآن، أو إصلاح بين الناس. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا، هذا ليس كذبا. فهذا مباح في الشرع أن تكذب في الإصلاح بين الناس لأنه مهم. فهذا الكذب مثلا تذهب إلى فلان من الناس وبينه وبين صاحبه عداوة، تقول له: فلان يحبك وقد سمعته يثني عليك، أنت لا سمعت ولا كنت حاضر أصلا، ولكنها كذبة تريد منها الإصلاح بين الناس. فلان يحبك، فلان ما يقول عنك إلا خيرا، ثم تذهب إلى الثاني وتقول نفس الكلام، ف فتصلح بينهما، أتدري ما هو الأجر؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. فإن إفساد ذات البين هي الحالقة، يعني النميمة. النميمة عكس إصلاح ذات البين، حالقة يعني تحلق الدين ولا تبقي من الحسنات شيئا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتاد، يعني نمام، يعني يفسد بين العباد، يفسد بين المرأة وزوجها، يفسد بين الأخ وأخيه، بين الموظف ومديره، بين العامل ورئيس عمله، بين الناس في المسجد أو في خارج المسجد. يقول: ينقل كلاما قيل أو لم يقل، يفتري أو لا يفتري، ينقل كلام على وجه الإفساد، فهو نمام لا يدخل الجنة، وهي من أكبر الكبائر، وفيها عذاب في القبر قبل عذاب الآخرة في النار والعياذ بالله. لذلك على الإنسان أن ينتبه للكلام الذي يقوله. أحيانا بعض النساء من دون انتباه تجلس إحداهن إلى الأخرى فتبدأ فتذكر ما يحفره زوجها لها وما يفعله معها وكذا وكذا وما يقول، وهي تعلم أن المرأة التي أمامها فقير زوجها لا يستطيع أن يحضر لها مثل ما أحضر زوجها، يعني المتكلمة. هذا الكلام إفساد ونوع من النميمة. على الأقل على الأقل تدخل الغمة على قلبها وتجعلها لا ترضى بما قسم الله لها. وإذا كبر الأمر أكثر ستذهب هذه المرأة إن كان عقلها قليلا أو صغيرا، ستقيم الحرب على زوجها وتستشهد بفلانة، فلانة زوجها يقولها ويحضر لها ويعطيها وأنت لم تفعل. طيب هذا غني أنا فقير ماذا أفعل؟ فهذه المرأة التي تسببت بهذا هي نمامة، نمامة. لذلك عليها أن تنتبه. لا يتكلم الإنسان بالكلمة إلا وقد وزنها. يقول الله تعالى عن المنافقين: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا، لا أحد يحاسبهم على الفور، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. ثم يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نحن نمزح. قل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كلمة قالوها كفروا بها وخرجوا من الإسلام. بالمقابل أناس قالوا: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قال الله تعالى: فأثابهم الله بما قالوا، ليس بما فعلوا، ما فعلوا شيئا. كانوا نصارى فقالوا كلمة إسلام وتمنوا أن يكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. ولذلك لما نصح النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نصيحة طويلة عريضة كبيرة، آخر شيء قال له: يا معاذ، ألا أخبرك بميلاد ذلك كله؟ الأمر الذي تحكم به كل هذه الأوامر التي أمرتك بها؟ قال: فلا يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأمسك لسانه صلى الله عليه وسلم. كف عليك هذا، يعني أمسك لسانك. فاستغرب معاذ، قال: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في جهنم على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذا الكلمة لها وزن في الشرع. المؤمن لا يتكلم هكذا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي رواية ليسكت. هذه من خصائص الإيمان، من خصال الإيمان. تؤمن بالله واليوم الآخر، إذن عليك أن لا تتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل. تزن الكلام الذي تتكلم به، تحاول قدر الإمكان أن تكف. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه. يخزن، هذا مثل الحديث الثاني، وهو نوع منه، جزئية. لا يبلغ العبد حقيقة أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. هذا الحديث عام يشمل الطعام والشراب والكلام والحركات، خصصه في حديث آخر أخذ منه جزئية لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان، يعني لن تكون من الأبرار والأتقياء والمحسنين الذين يحبهم الله، لن تكون على مرتبة عالية حتى يخزن من لسانه، يعني يريد أن يتكلم الكلمة فيقول بلى لا أريد هذه الكلمة، لا ترضي الله هذه الكلمة له لأذكر الله لعلها تسبب غيبة. يعني أحيانا تكون في جلسة عادية مع الناس تتكلم كلام عادي فتذكر فلان، والله اليوم رأيت فلان وأنت تعلم أنه فلان الجالس معك لا يحبه، سيغتابه، سيتكلم عنه، سيسبه، كلمتك هذه تسببت بالغيبة فأنت مشارك في الإثم. اسكت بلى لا نريدها، تريد أن تتكلم طرفة نكتة فيها استهزاء بالدين بالصلاة بعذاب القبر بالملائكة، اسكت لا تتكلم لأنها قد تكون كفرا فتودي بك، اسكت. إذا آفات اللسان كثيرة أخواني، الكذب، الحلف بالله، حتى لو كان إنسان صادق الأحسن أن لا يحلف، فما بالك إذا حلف كاذبا، شهادة الزور، المبالغة في المدح والمبالغة في الذم آفة. الله تعالى يقول وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، نحن نبالغ إذا أحببنا إنسانا نمدح نمدح نمدح ونقول فيه ما ليس به، وإذا ذممنا إنسانا نذم نذم نذم حتى نفتري عليه بما ليس فيه، وهذا كله خطأ من آفات اللسان، الكذب، المبالغة في المدح والذم، الحلف، شهادة الزور، الغيبة، النميمة، السب والشعن، والسب واللعن والفحش. يقول صلى الله عليه وسلم ليس المسلم أو المؤمن بفحاش ولا طعان ولا لعان، فالطعن واللعن والسب والشتم وكذا هذا ليس من صفات المسلم، الحلف في الطلاق كلما صار مسألة هذا ليس من أخلاق المسلم، وهكذا تلاحظ أن الإنسان مراقب ما يلفظ من قول من قول، يعني لو جزئية من كلمة. اسمع إلى هذا الحديث الذي تقشعر منه الأبدان، يقول عليه الصلاة والسلام من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، قال له أق وسكت، لم يقل اقتله، قال أق أق همزة وقاف وسكت، ماذا ما هي عقوبته؟ تسبب بقتل الإنسان بنصف كلمة. قال يلقى الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. هل لاحظ يعني شدة الأمر؟ أمر خطير جدا إخواني، نحن نتساهل فيه وهو خطير. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه في آخر حياته كان مريضا وكان يئن يتأوه من الألم، فبلغه أن الملائكة، يعني الملكين الذين يكتبان أعمال العباد يكتبان كل شيء حتى الأنين، فسكت عن الأنين، صار يتحمل المرض ولا يئن لئلا يسجل في صحيفته كلام ليس له معنى. لاحظ سكت عن الأنين لئلا يسجل في الصحيفة، فما بالك بالكذب والسب واللعن والكذا والكذا. إذا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، والذين هم عن اللغو معرضون. لذلك ينصح النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين، أمين عليه الصلاة والسلام على وحي الله، ويحبنا صلى الله عليه وسلم. أخواني رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبكم ويتمنى لكم كل خير، وهو فرطكم على الحوض، يعني سيسبقكم وينتظركم هنا ليسقيكم بيده من الحوض إن شاء الله نكون منهم. النبي عليه الصلاة والسلام ادخر دعوته المستجابة المضمونة، وكل دعوات المستجابة إجمالا، يعني نادرا ما يرد الله له دعوة، نادرا له دعوة مستجابة قطعا، ولكل الأنبياء والرسل مهما دعا بها سيعطيه الله. كل الأنبياء والرسل 120,000 نبي و315 رسولا كلهم استنفذوا هذه الدعوات، ولكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خبأ دعوته لكم، قال وخبأتها شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهو يحبكم وينصحكم نصيحة المحب، عزيز عليه ما عنتم، يعني يكره جدا ويصعب عليه الأمر الذي يشق عليكم، فهو ينصحكم يقول عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. فماذا نفعل بعد هذا؟ نحاول قدر الإمكان الآن أن نكف من ألسنتنا، نحزن. قال العلماء يعني الأصل في الإنسان أن يكون صامتا، الأصل فينا أن نكون صامتين، ليس الأصل أن نتكلم. هذا الجهاز الذي هو اللسان والشفتين والحنجرة والحبال الصوتية، جهاز التكلم، جعله الله للضرورة، فأنت تسكت، الأصل أنك ساكت. هل هناك خير في الكلام؟ تتكلم. ليس هناك خير، تبقى على الأصل، تبقى ساكتة. طيب الآن نحن تكلمنا كثير من الأشياء، ماذا نفعل؟ تنظر إلى ما مضى، فإن كان بينك وبين الله مجرد له تستغفر وتطلب من الله أن يسامحك عليها. وإذا كان الكلام الذي تكلمته فيه إيذاء للناس كالغيبة واحتقار الناس والتكبر عليهم وكذا، فعليك أن تستسمح منهم، تطلب منهم العفو وتطلب منهم السماح، وإلا فإنك تتعاقب يوم القيامة، لأن الله يتنازل عن حقه ولكنه لا يتنازل عن حقوق عباده، كما قالوا في القاعدة المشهورة عند العلماء: حقوق العباد مبنية على المشاحة، يعني لا أحد يسامح لحقه، ولذلك رب العالمين بعدله يعطي كل ذي حق حقه. وحقوق الله مبنية على المسامحة، الله تعالى يعفو عن حقه. فإذا كان الحق بينك وبين الله تستغفر تتصدق تنتهي الأمور. إذا كان الحق بينك وبين العباد اذهب إليه وقل له: سامحني، أخطأت في حقك، تكلمت عليك، احتقرتك مرة، سامحني وأنا آسف وأعتذر. لهذا إن شاء الله تكون قد تبرأت، تتوب إلى الله. الآن نبدأ خطوة جديدة، نحاول قدر الإنسان أن نضبط الألسنة. كان الإمام الشافعي عندما يسأل سؤال، وهو الشافعي الذي قال له شيخه وكان عمره 15 سنة، قال له: أفتي يا أبا عبد الله، فقد آن لك والله أن تفتي. شهد له شيوخه بأنه صار بدرجة المفتي وعمره 15 سنة. هذا الشافعي وهو كبير في السن، وهو المجتهد العظيم المعروف الذي كان يختم القرآن كل يوم وليلة، والذي كان أصحابه إذا أرادوا أن يخشعوا ويدخلوا في عالم الآخرة ينادونه فيقولون له: اقرأ لنا القرآن. فإذا قرأ القرآن لا يبقى أحد في المجلس إلا شهق من البكاء، فيسكت رحمة بهم. هذا الشافعي كان إذا سئل يسكت قبل أن يجيب، فيقال له: ألا تعرف المسألة؟ يقول: أنظر في هذا الكلام، في هذا الكلام الذي سأقوله، أدرسه يعني، أنظر فيه هل يرضي الله؟ قال: فأنظر فيه، فإذا كان يرضي الله تكلمت، وإلا بقيت ساكتا. يعني كان كما نقول نحن في اللغة العامية يعد العشرة قبل أن يتكلم، لا يقول الكلام جزافا هكذا. وهو العالم يعني عندما يسأل المسألة عنده مثل بسم الله الرحمن الرحيم، يحفظها تماما، ولكنه يتمهل ليصحح النية وليقول كلاما يرضي الله. فإذا وجد أن الكلام لا يناسب سكتة. هكذا نفعل. إذا هذه الآن خلاصة خطوة نبدأها: الاستغفار من الله والاستسماح من عباد الله. ثانيا، نحاول أن نظف ألسنتنا. ثالثا، كلما انتهيت من مجلس جلسة فيها ذكر أو فيها له، تقول كفارة المجلس، دعاء كفارة المجلس قبل أن تقوم لا تنسه. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال حينما ينتهي به المجلس، أو من جلس مجلسا ثم قال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، غفر له ما كان في ذلك المجلس. فلو حصل منك له يعني ليس فيه إيذاء للناس، فإن الله يغفره بهذه الكفارة. وهذا الدعاء مأخوذ من قول الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل أن تقوم. سبح بحمد ربك قبل أن تقوم. فكان صلى الله عليه وسلم قبل القيام يسبح هذا الدعاء. ولكن إذا كان مجلسك طاعة مثل الآن الجلسة هذه التي تجلسها الآن، عندما تقوم إلى صلاة الجمعة أو بعد الصلاة تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ليس فيها له، ماذا يفعل بها؟ يطبع عليها بطابع وتوضع لك تحت العرش فلا تفتح ولا تكسر إلى يوم القيامة، يعني يخزن لك هذا الأجر فتنتفع به يوم القيامة. بهذا نكون استفدنا إن شاء الله من وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. أما بعد، فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من وصايا سيدنا عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله. فإن كثرة الكلام، لاحظ ما قال الكلام، كثرة الكلام، يعني الإنسان يتكلم كما قال أحدهم: هما كلمتان، كلمة لمعاشك وكلمة لمعادك، ولا خير في الثالثة. يعني إذا كان الكلام يفيدك في الدنيا تكلم، تتكلم عن البيت، تتكلم عن استباكك، تتكلم عن الغذاء، تتكلم عن الطقس، لا مانع، ولكن لا تكثر بقدر الضرورة، ثم تتابع رحلتك الأخروية لترضي الله. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. أعيد فأذكر نفسي وإياكم بأن الكلمة لها قيمة، وأعطيكم أمثلة سريعة لمدة 10 ثواني. الدخول في الإسلام يكون بالكلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، ويعصم الإنسان فيها دمه وماله، وأما قلبه فحسابه على الله، معنى محاسبه على الظاهر. البيع يلزم بالكلام. النكاح تكون المرأة محرمة عليك، فيقول لها أبوها: زوجتك كذا بنتي على مهر، تقول: قبلت، صارت زوجة لك. الطلاق بالكلام، تقول: كذا أنت صارت مطلقة، صارت حرام عليك. وهكذا الكلمة لها قيمة ووزن، يدخل في الإسلام بكلمة ويخرج من الإسلام بكلمة. يقول: الله أكبر، صار في الصلاة، السلام عليكم، خرج من الصلاة. قل كلمة لها، ولذلك الأدعية والأذكار لها آثار بإذن الله عز وجل. تضع يدك على مكان لم تقول كلاما وإذا بالألم يذهب. مفعول أقوى من مفعول الأدوية، الكلام. واحد شيوعي كافر ملحد قال لمسلم مرة، قال له: أنتم يعني خرافيون. قال: لما؟ قال: تقولون انه من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء كذا، كلام من هذا القبيل، فانه يشفى ولا يصيبه بلاء. قال: الا تعتقد ان لكلامي تأثيرا؟ قال: ابدا. فهذا الشخص سبه، سب الشيوعي، فغضب، قال: هاي تأثرت انت، ها قد جعل الكلام فيك اثرا، فكيف تنكفك كذا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله واصحابه، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حتى ترحمنا وتكرمنا وتغيثنا وتنصرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين من البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء ما لا يصرفه أحد غيره. اللهم جنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واصرف عنا وعنهم السوء وأهل السوء، والطف بنا وبهم لطفا يليق بكرمه، يا لطيف يا عليم يا قدير. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين، واصرف عن هذه البلاد وعن سائر بلاد المسلمين كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين وشر الأشرار وطوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، لا إله إلا أنت،